الراديو 90 هواها مصر. ده ايه ونبدا الرعب. ايوه مواعيد الرعب دايما لكل المتابعين اللي بنسلم عليهم دلوقتي صباح الفل. كل يوم اربع الساعه 1 بالليل. اما مواعيد كلام معلمين عموما اربع خميس جمعه سبت من الساعه 12 منتصف الليل بتوقيت مصر وحتى الثانيه صباحا. اللي ما بيلحقش يسمع الرعب ممكن يدخل على اليوتيوب الخاص بقناه راديو 90 على يوتيوب youtube.com/radio9090. تقدر تلاقي الرعب بينزل بعد نهايه الحلقه بساعه ساعه ونص ساعتين يعني لو الموضوع زاد قوي يعني. حسين قاعد مركز جدا والعريس رجع لنا الحمد لله بالسلامه ومركز في الشغل جدا يعني. بقول لك تاني يا حسين مش احنا عملنا له فرح فاكرين فرح اللي عملناه له علاوة احنا بنقول له بقى مبروك بس عشان الرعب فهنقول له مبروك بالهادي يعني. يلا ضلم نور الأوضة ولو انت سمعنا من فضلك على الطريق ومسافر او حاجة وراجع من مشوار ما تعليش الصوت قوي ويريت هيدفونز كده نوع هيكون حلو علشان تستمتع بكل المؤثرات. يلا بينا نسمع الرعب وجاهزين يا معلمين صباح العسل. You are going to die. Evon Martin Shishiane. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا قصتنا النهارده كتبها لنا المعلم محمد مهنا. محمد بشكرك على القصه وان شاء الله يا معلمين تعجبكم. في البدايه هنقول نصيحه ولك الحريه تقبل النصائح او ما تقبلهاش. ده على لسان الكاتب. احنا مش عايشين في العالم لوحدنا خالص. في حاجات كتير عايشها ما بيننا واطياف وارواح وكائنات اخرى انت وانا عارفينها. بيشوفوك كويس ومتابعينك كويس ومركزين معاك ولكن انت ما بتشوفهمش الا في حالات قليلة جدا. ما علينا. اخر نصيحة من النصائح اللي بقولها لك او اخر معلومة يعني ما تثقش في اي حد. خليك حذر دايما من اي حد حواليك. احيانا الضرر والاذى بيكون من ناس غير متوقعة تماما. نبتدي الكلام. أنا اسمي الشيخ عمران. مش شيخ بمعنى شيخ علشان بس ما ادعيش حاجة حرام. هم لقبوني بكده في القرية بتاعتنا وساعات يسموني البركة. لا أنا شيخ ولا أنا دجال ولا مش عاوز. أنا مزيج من كل دول. راجل عادي بحاول يعني أكون متدين نوعا ما ولكن مش بالشكل اللي أنت ممكن تتخيله. سني 40 سنة. عايش في قرية صغيرة مع عيلتي اللي بتتكون من زوجتي وأولادي الاثنين أحمد وحسن. أحمد أكبر ولادي في أولى ثانوي. حسن أصغر من أحمد بسنتين في إعدادي. وما تستغربش لو قلت لك إن حسن هو اللي بعتمد عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى في شغلي. حكايتي بدأت إن أنا في يوم كانت الساعة حوالي 12 بعد نص الليل وصحيت على صوت فزع على الباب بتاع الشقة وسريع جدا. فتحت الباب لقيت بنتين. واحدة منهم من أهل البلد عارفها والتانية أول مرة أشوفها. من وشها عرفت اللي بتعاني منه. وشها أصفر عينيها جحظة جلدها مكرمش وعمالة تبص في كل حتة وعينيها بتلف حواليها. عمالة تبص في كل مكان تايهة ما بين الوعي وما بين فقد الوعي. خدتهم ودخلنا الأوضة الخاصة بتاعتي واللي بستعملها دايما في الحاجات دي. ومجرد ما قعدنا البنت اللي هي تعبانة دي قالت لي أنا مش قادرة أتحمل يا شيخ. ما بقدرش أقرب له. مش قادرة أبص في خلقته. وانهارت وبدأت تعيط. قلت لها لازم تثق إن ربنا موجود وزي ما في دواء. خلي إيمانك قوي يا بنتي وارمي كل حمولك على اللي خلقك. قلت له موضوع ما قالت لي الموضوع ما ما حدش يتحمله. انا ما اعرفش انام اللي بشوفه، انا مش عارف اقولها لك ازاي. بصيت وقلت لها ممكن تركزي في عينيا. من الحاجات اللي انا اتعلمتها ان في نوع من التخاطر او نوع من قراءة الافكار عن طريق تسخير الجن. بصيت في عينيها جدا وبدأت اهمس، اخبروني ماذا بها. احقق كل ما لدينا وما لديكم وما علينا وما عليكم، اخبروني ماذا بها. ظهر قدامي مشهد بالضبط، شفت شخص شكله مفزع جدا رابط البنت المسكينة العيانة دي بسلسلة كبيرة وهي عمالة تصرخ وتتألم وتتوجع كأنها بتستجيب. حالة كده من الفقدان الـ هو مش فقدان وعي، هو تركيز، فبدخل في الحالة دي وبرجع تاني. رجعت للحالة الطبيعية واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت لها عاوز اسمع منك الحكاية من الاول عشان واضح ان الموضوع يعني كبير وان شاء الله يا بنتي ربنا يقدرنا ونحله. فبنت اللي معاها قالت لها ما تقلقيش، انا قلت لك البركة هو اللي هيحلها. انا اسمي دعاء، عندي 28 سنة، أبويا مزارع بسيط ووالدتي متوفاة من 10 سنين. من حوالي 6 سنين والدي اتجوز ست سناء، وسناء ديها بنت اسمها نجوى من جوزها الأولاني وأصغر مني في السن. كلنا عايشين في القرية، اسمحوا لي مش هقول اسمها علشان منع للحركة يعني. المهم هي قرية جنب قرية الشيخ. بتكمل دعاء كلامها وبتقول الأيام كانت بتمر كلها زي بعض، مفيش جديد بيحصل، عمال أكبر وعمل اسمع بوداني دي عنست. عنست ايه وانا عندي 28 سنة؟ حتى لو قبلها عادي ولو بعدها عادي. كنت بفضل قاعدة في قطي وطفي النور واقفل عليا الباب وعيط عيط من كلام الناس ومن كلام مرات ابويا اللي كانت بتفضل بنتها عليا وبتكرهني. وفي يوم كنت في الأوضة ودخلت عليا مرات ابويا وقالت لي خلاص هنخلص من همك، في عريس جاي ياخدك. طلعت لما قالوا لي اطلع لي العريس عشان اقدم له مشروب، وانا متوقع ان انا هشوف حد كبير في السن، حد وراه مصيبة، بس مش هكدب عليك العريس كان شكله كويس محترم وبان عليه انه ابن ناس واسمه معاذ. قدمت له المشروب وقعدت معاه شوية ورجعت الأوضة. حصل قبول الحمد لله، وبعد أسابيع تمت الخطوبة واتخطبت المعاذ. وعرفت مع الوقت إنه مش من يعني عرفت طبعا في الأول إنه مش من القرية، وإنه شافني في فرح بالصدفة وفضل يسأل عليا زي ما بيحصل في الحاجات دي زي ما حضرتك عارف. مر 5 شهور على الخطوبة، وفي خلال الفترة دي عرفت إنه هو مقطوع من شجرة وعايش لوحده وبيشتغل في مصنع في القاهرة وبيسافر كتير. قلت لها عادي يا بنتي انا مش شايف حاجه غريبه. قالت لي اللي غريب او مش اللي غريب، اللي حصل ان مرات ابويا اتضايقت وفضلت تقول بنتي اولى بالعريس ده. انت متخيل انها قالت ده في وشي اكتر من مره؟ وبعدين يا شيخ الجوازه تمت، اجر لنا بيت في القريه عندنا وقال لي نبقى قريبين من والدك بما ان ماليش قرايب. لكن ايه يا بنتي؟ مش عارفة يا بنتي تكلمي. معاذ كان كل ما يقرب مني كانت بيحصل حاجة غريبة، كنت بحس ان انا مخنوقة ومش عارفة اخد نفسي ومش طايقة يقرب مني، كان بالنسبة لي عامل زي القرد. لما بيقرب مني بحس ان في نار بتقرب مني، لدرجة انه في مرة قال لي استعيدي بالله من الشيطان الرجيم، ففضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم فقدت بعدها الوعي. كل مرة كان بيحاول يقرب مني كنت بحس ان جسمي بيتشل وزي ما يكون جسمي بيتربط ويتكتف. صبر عليا لدرجة انه بدأ ينام في أوضة تانية. وفي يوم ومن بعد بالمناسبة من بعد ما بدأ ينام في أوضة تانية أنا حياتي تحسنت وبدأت أقول إن شاء الله يعني اللي جاي أحسن. صحيت من النوم لقيت حاجة ما عرفش أقولك قرود ولا أجسام صغيرة اسمها مليان شعر كلهم كانوا على السرير جنبي. وعلى رأسهم قرون صغيرة جدا. عايزة أصرخ مش قادرة. عايزة نادي عليه مش قادرة. لكني صرخت بصوت عالي. هم جريوا أول ما صرخت واختفوا. ولقيت معاذ بيفتح الباب. لكن شكله كان غير. نفس القرون اللي كانت عند الكائنات الصغيرة كانت عنده لكنها أكبر. بيقرب صرخته قلت له اطلع برا اخرج برا انت زيهم. قلت لها يا بنتي انت ما حكيتيش حاجة لأبوكي. قالت لي كنت بخاف أقول لبابا أنا مش عايز أحمله هم أكتر من همي من همه وهمي قبل الجواز وكفاية عليه لحد كده. صدقني أنا كنت عايشة في جحيم كل دقيقة. في ناس قالوا لي يا بنتي أنت معمولك عمل أو معمولك حاجة اسمها الربط ودي حاجة بتتعمل عشان تفرق بين المتجوزين علشان كده وصفوا لي وقالوا لي أن أنا جيلك. أنا بموت ارحمني. وفي تفاصيل تانية أنا محرجة أن أنا أقولها. ترى خلاص يا بنتي أنا فاهم. خليت الجماعة في البيت يعملوا لها كوبايه عصير تحدي أعصابها. لقيتها مطلعة صورة وبتقول لي صورة فرحي آخر حاجة فرحت بيها الفرح بعد كده مفيش. تلا بصي احنا دلوقتي هنعمل جلسة واللي في الخير يقدمه ربنا. صاحبتك تخرج بره دلوقتي. طلبت ابني حسن قلت له في جلسة كالعادة هنعملها. قعدت في الأرض وطلبت من دعاء انها تقعد في الأرض. حسن عارف اللي بيتعمل جاب جرد المية وحط رجل بر ورجل في جرد للمية. قلت لها ركزي في عينين حسن مش مطلوب منك اكتر من كده. قلت لي ليه؟ قلت لها هسخر جن وهو اللي هينقلي سبب اللي انت بتعاني منه وهعرف هل المشكلة فيكي ولا في جوزك. قلت لها هي ممكن تكون في جوزي. قلت لها ايوة يا بنتي انت ما سمعتيش الحاجات دي قبل كده ولا ايه؟ بدأت أقرأ المعوذتين وآيات من سورة البقرة وبعض جمل التحضير. زي ما قلت لكم من الأول ما تتعاملوش معايا أن أنا شيخ بنسبة 100%. أنا عارف أن أنا غلط. بدأت المية تتلون وعيني حسن تتغير. لما قلت له عليك بالحضور الآن في التو وفي اللحظة هوصف لكم اللي بيحصل لحسن ابني، ولكن انا عارفه بس عشان تكونوا في الصورة. بدأ حسن ابني جسمه يترعش، وبدأت المية تتلون الاول بلون احمر، وبعد كده اللون هتغير للاسود. حسن ابني من عينيه الاسود اختفى تماما وعينيه بقت بيضاء. بدأت أسمع أصوات غريبة. قلت له أنت شايف إيه دلوقتي؟ بأمورك ترد عليا وتقولي شايف إيه دلوقتي؟ مكان واسع وفي مقابر. شايف إيه غير المقابر؟ مش شايف. بقولك شايف إيه؟ في قبر عليه علم أسود وفي واحد واقف. أنا عايز أسمع كل اللي أنت شايفه مرة واحدة. ركز وقولي عشان تمشي، بدل ما أنت بتتعذب وتعبان كده. الراجل اللي واقف معاه جروف، وجنب الجروف في جثة لواحد شبه الراجل اللي واقف برضه، شكله مختلف عنه شوية لكن في شبه كبير بينهم. بدأ يحفر وفتح باب القبر ودفن الشخص ده وردم عليه. مشاهد مش مترتبة ومش مفهومة من اللي حسن بيقولها. حاول تعرف ليه شاهد القبر مكتوب عليه ايه، اسم مين، لازم اعرف حالا. مش قادر. ممنوع. مفيش حاجة اسمها ممنوع. هتقول ولا خليك تقول بالعافية؟ هقول. الجثة لواحد اسمه معاذ. المقابر دي موجودة في منطقة الحسين. أمرك بالانصراف الآن، بالعهود وبالقسم، انصرف الآن. أنا عارف اللي بعمله غلط، وعارف إن أنا استخدم ابني طفل في حاجة زي كده غلط، عشان كده أنا هدفع ثمن كل ده. خرج حسن وبدأت أتكلم مع دعاء. طمني يا بنتي، كل حاجة هتكون بخير. أنا هعملك دلوقتي تحويطة. قبل ما تسأليني يعني إيه ده حجاب، هيحفظك، هتعلقي في صدرك ومش هتفكي ولا تقلعي أبدا غير لما تيجي داخل الحمام. دي حرز هتحميكي من أي حد عايز يأذيكي على الأقل في الفترة دي، بس اعملي حسابك إنك هتيجي أكتر من مرة. تاني يوم كنت قاعد في أوضتي وبفكر في موضوع دعاء، سمعت حركة غريبة في الصالة. اتلفت حوالي علشان اشوف الحركة دي جاية منين، لكن مفيش حاجة. لا أحد. خيال بيجري بسرعة. من جنبي ومع جريه ده حرارة بشعة جنب كتفي اليمين. سمع ناس بتتكلم. خيل اختفى وصوت الهمس راح. رجعت اوضتي. شفت واحد قاعد في جنب من جوانب الاوضه مربع رجليه ورفع وشه وبص لي وابتسم لي. كان اصلع بشرته سودة زي الفحم. ابتسامته كانت مخيفة. رجليا مش عارفة تشيلني لا عارفة ادخل اشوف ده ايه ولا لساني قادر يتفك وتتحل عقدته عشان اصرخ ولا اعرف اخرج لحد ما هو قام وقف وجي ناحيتي بمنتهى الهدوء. عمران ارجع تاني لحالها الاولاني. طب اعمل ايه؟ انسحب؟ معرفش. ما تعودتش. مش هقدر. الساعة 8:30 كنت راكب العربية من الموقف وطول الطريق بفكر في اللي ممكن يكون مستنيني في السفرية دي. أني غفلت وأنا في العربية ما وعدش غير وأنا واقف عند المقابر بالليل وواقف مع راجل عجوز جنب القبر اللي عليه علم أسود كنت بتكلم معاه في حاجة مش قادر أعرف هي إيه. لقيتني بتكلم لقيتني بقوله وأنت مين؟ قال لي أنا مين؟ إحنا واقفين نتكلم ده كله دلوقتي تقول لي أنا أنت مين؟ لمحت في اللحظة دي الشخص أو الكائن الغريب واقف على مسافة بعيدة شوية عني أنا والراجل العجوز وبنفس البصة والابتسامة وواقف. بس المرة دي كان بيشاور لي ان انا اروح ناحيته. اتحركت وسبت الراجل ورحت له. هو انا مش حذرتك وقلت لك بعد عن الموضوع ده؟ دعاء دي ملكي محدش هياخدها مني. ما تحاولش تلعب لعبة انت مش قدها. فاكر لما تحصنها مش هقدر اخدها. ابعد ابعد. انت عاوز منها ايه؟ دي مسكينة انت اللي تسيبها في حالها وتبعد. مش من حقك تتكلم ولا تجيب سيرتها. دعاء ملكي مش هسمح لأي حد انه ياخدها مني. وافتكر ان انا حذرتك والمرة دي انا ظهرت لك بشكل تقدر تتحمله. المرة الجاية ونار ولعت في جسمه كله وبدأت النار تحوطني من كل مكان. لقيتني بفوق وانا في العربية. وصلت القاهرة وركبت ميكروباص لمنطقة مقابر الحسين. مشيت وسألت على الترابي اللي اتصدمت ان انا لما شفته لقيته نفس العجوز اللي شفته في الحلم او في الرؤية. ازيك يا حاج؟ قال لي ايوه. انا في قبر هنا عليه علم اسود ليه؟ عايز منه ايه؟ بتسأل عن القبر ده ليه؟ انت تقرب لحد من صحابه؟ بقى معرفة بعيدة شوية. متأكد انها معرفة؟ ولما هي معرفة انت عارف ان القبر ده طول اليوم وخصوصا بالليل بيطلع منه اصوات ناس ما بتعملش حاجة غير انها بتصرخ من العذاب. روح قلت له انا معرفش وديني. اتحركنا ووصلنا عند قبر ومكتوب على الشاهد بتاع القبر معاذ. قريسو معاذ ازاي؟ معاذ ازاي؟ طرق بيتكلم وقال لي هو قال لي معاذ ازاي؟ قلت له انت تعرف معاذ؟ قال لي كان بيشتغل هنا في الحسين. لكن ايه يا عم الحاج فهمني. لقيناه مرمي يا ابني قدام القبر ده من يجي شهر ولا شهر ونص. لما جم يشيلوه لقوا كل عظمه جسمه بتكسر. كان مات يعني؟ بقول لك لقوا كل عظم جسمه متكسر. يبقى ميت ولا مش ميت؟ خلاص يا حاج خلاص انا اسف. امال مين اللي دعاء عايشه معاه وهو ميت؟ دعاء مين يا ابني؟ خلاص يا حاج. طب بص بقى، في واحده ست من حوالي اسبوعين جات وسالت عليه زيك. ترى دعاء صح؟ قال لي لا، اسمها سناء. سناء دي اللي هي مرات ابوها. بس كده وضحت. رجعت البيت وسافرت وانا عمال اكلم نفسي، وانا زي ما حسبتهاش كده من الاول. لما دخلت البيت حسيت ان في حاجة غريبة. ناديت على اولادي وعلى مراتي محدش بيرد. دخلت اوضة ابن حسن لقيت السرير بتاعه عليه كومة بطاطين معمولة فوق بعضها زي الجبل وعمالة تتهز وكأن في حد بيحاول يقوم. وبدأت تعلى تعلى وبعد كده رجعت نزلت تاني. نزلت لدرجة ان البطاطين بقت على السرير مفرودة، يعني حتى لو كان في حاجة كانت المفروض يبقى ليها جسم او كان اختفت. ورجعت تاني تتكون وتعلى وتكبر ورجعت نزلت تاني وظهر من تحت البطانية أو البطاطين إيد كلها شعر لونها أسود. بدأ الصوت ده يجي من تحت البطانية. المرة دي لما البطاطين ارتفعت وقعت من على شخص ليه نفس المواصفات معاذ لكنه مشوه، والصوت ده كان بيطلع منه. Oh, my God. نزل من على السرير وانا بدأت اتحرك لورا خطوة خطوة حتى وصلت لباب الأوضة وخرجت وقفلته بالراحة وسمع صوته من جوه. دخلت ورقة وتحركت اتكعبلت في الأرض في ثلاث جثث متكسر عضمهم، مراتي وولادي الاثنين. والجثث قامت، ايوه اتحركت دوام. مفيش حاجة من دي بتحصل. يا رب فوق، يا رب يكون حلم، يا رب ما يكونش حاجة حقيقية يا رب. التلاتة هجموا مع بعض عليا. حسيت ضوافر وسنان بتتغرس في لحمي. حطيت ايدي على وشي وبدأت اقول لهم ابعدوا عني ابعدوا عني. سمعت صوت مراتي بتقول لي في ايه في ايه فوق. مراتي وولادي حواليا وانا برمي في الارض مكان ما وقعوني، لكنهم كانوا سلام مفيش اي حاجة من اللي حصلت. سندوني ودخلوني الاوضة. كانوا صحوني عايز انام. خرجوا هما بيخرجوا الباب اترزع، مش رزعة طبيعية. الحمام اللي عندي في الأوضة سمعت صوت جاي منه. لقيت واحدة واقفة في ركن الحمام ومدياني ظهرها، نفس اللبس اللي كانت دهاء عندي وأنا بحاول أعالجها بيه. لفت وشها ناحيتي، الصوت المرة دي كان هو غريب منها. كان وش دعاء فعلا، لكن في الوقت ده مراتي فتحت باب الأوضة وهي اختفت. خرجت من الحمام، فضلنا قاعدين للصبح. اتصلت على دعاء تاني يوم، قلت لها لازم تجي لي، عندي معلومات وتفاصيل لازم نتكلم فيها. وعلى الساعة 10 بالليل كانت جاية، بس المرة دي جاية لوحدها. صحيت حسن، دخلت أنا وحسن ودعاء الأوضة ونبهت على مراتي. مش محتاج أقولك، ما تحاوليش تفتح الباب لو إيه حصل بالله دي. حضري الحاجة وهديها. دخلت مراتي بجردل الماء المعتاد وشوية حاجات تانية وخرجت بعدها. قلت لها دعاء، حصل حاجة بعد الجلسة؟ لا ما حصلش حاجة، كل اللي حصل إن مرات أبويا جت تزورني، دخلت أحضر لها حاجة تشربها، شفتها بالصدفة عمالة ترش حاجة زي تراب في البيت. أنا عملت نفسي ما خدتش بالي وكنت ناوي أقولك على الموضوع ده، بس هي مش كويسة، ممكن تكون هي ورا اللي بيحصل. قلت لها كل العلامات بتدل إن هي اللي عملت العمل ودفنته في القبر اللي عليه العلم الأسود. أنا روحت هناك. بقولك إيه، سيبك منها، ركزي في عين حسن دلوقتي عشان نشوف هنعمل إيه. نفس اللي اتعمل، حسن حط رجله في جردل الماء وبدأت أقول احضر الآن بكل ما لدينا ولديكم، بكل ما علينا وعليكم، بكل العهود، بكل المواثيق، بحق كل ما قلتم وما سمعنا، وبحق كل ما قلنا وما سمعنا، بالطاعة، بالانصياع للأوامر لملوك الإنس وكل ملوك الجن. شايف ايه دلوقتي؟ دعاء في اوضه نايمه على السرير ومتكتفه بسلسله وعماله تتحرك. في حد غيرها في الاوضه؟ في حد معاها؟ في واحد اسود واقف جنب السرير وبيقول لها مش قادر اتكلم. اتكلم وقول بيقول لها ايه. هو شايفني دلوقتي بيقول لها ايه؟ انت مش قادر، انت ليا بس، وافقتي او لا؟ انت ليا، لازم تقولي انك موافقة انك تكوني معايا، وهتقوليها رضا او غصب ليا. كنت ببص على عين دعاء اللي اتقلبت للون الابيض، هي كمان زي حسن، ولاحظت ان وشها عمال يتملي حاجه زي الشرايين الحمراء. عاوزك تتحرك لحد الست اللي موجودة على السرير. شايف دعاء اللي على السرير؟ فك القيود اللي عليها، اي حاجة ربطها فكها. امسك السلسلة اللي متأيدة بيها. مش هقدر. روح ناحيتها وانا معاك، وامسك السلسلة اللي ربطاها، اسحبها وبس، هتتشد معاك. مش قادر. ولاقي الدهاء بتبص رجعت عينها بيض التاني. مر علينا حوالي 10 دقايق. كنت خايف على ابني، مش هكذب. دم فتح بقه على الآخر. وقال لي القيد اتفك. نهيت الجلسة بسرعة. وحسن ابني وقع في الأرض. سندته وخرجته بره الأوضة. ودعاء بدأت تفوق. وشها اتحسن. لا خلاص يا بنتي، اي قيد وربط كان عليك اتفك. قالت لي انا خلاص. المفروض انه خلاص. روحت. من وقتها الصداع مسكني بيكسر في نفوخي. دخلت الأوضة وحاولت أنام. نمت. ارتحت. كان سمعت صوت بينادي علي تاني. صوت يخوف. لما فوت لقيتني على رمل وريحة وحشة قوي. محتاج أوصف كتير إن أنا جوه قبر. زحفت بدور على أي حاجة خبط عليها. كلها جدران، خرسانة وطوب. جسمي متكتف. اللي بيدخل هنا ما بيخرجش تاني. اتحذرت وما نفستش. الصوت كان جاي من ورايا، لكن المكان كله ضلمة عتمة. حتى النفس مش عارف اتنفسه. قلت له حرام عليك، انا خلصتها منك. ليه كنت عاوز تأذيها؟ لو هي مرات ابوها اللي خليتك تعمل ده، انا فكيت عنك القيد وتقدر تروح لحالك. خرجني من هنا. قال لي مش لما دول يسيبوك. صوت صراخ وناس بتتعذب. حاجة جت عند ايدي وطلت عند كتفي وغرست ضوافرها. وحسيت ان اللحم من كتفي بيتقطع. وبدأت في وسط الصراخ ده اسمع همس من بعيد بيقول خليك معنا، خليك بينا. مش شايف لكني متخيل المنظر. الأول كان في إيد جات على كتفي، دلوقتي الإيدين بتمسك في رجلي وفي ظهري وفي شعري. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. استغفرك اللهم وأتوب إليك. يا رب أنا عارف أن أنا كنت بعمل حاجات حرام، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بذنبي، نسيت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، تبت إليك يا رب، مش هعمل حاجة من الحاجات دي تاني. صرخت من حولي كانت بتعب أكتر أكتر. بدأت أفقد الوعي وأحس أن روحي بتتسحب مني، وسمعت من بعيد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك، بسم الله أرقيك من همز الشياطين ولمدهم، بسم الله أرقيك بحوله وبقوته يشفيك. الصوت ده عارفه كويس، صوت مراتي. فتحت عينيا لقيتها قدامي حط ايدها على راسي ترقيني وتقرا القرآن، وولادي بيعملوا لي كمادات وبيبكوا، كنت بالراحة وسندوني قعدت على السرير. بصيت في المراية اللي موجودة في الأوضة، شعري بيض مستنيتش ان انا اعلق. قلت لي انت بقالك مدة في توهان وتصرخ ليل ونهار، حاولنا نعالجك لكن جبنا لك شيخ وقال ان علاجك الرقية الشرعية. قلت لها بقالي قد ايه يعني؟ معلقتش. بقالي قد ايه؟ اسبوع. تلاقي بقى انا اللي بخرج الجن يعمل فيها كده. قلت لي انا هقول لك على حاجه بس بالله عليك ما تتعصب ولا تتضايق. تلاقي ايه؟ قلت لي الشيخ اللي كان هنا قال انك بتعمل حاجات حرام وده ما يرضيش ربنا. أي نعم أنت بتستعمل ساعات آيات من القرآن أو من الإنجيل، لكنك بتستخدم أكتر وسائل حرام. قلت لها طب غوري من وشي، غوري من وشي. قررت أروح لبيت سناء. لازم تقف عند حدها، أو على الأقل لازم تعرف إنها اتكشفت. خرجت، كنت قادر أمشي الحمد لله. وصلت لبيتها، بيت قديم متطرف برا البلد. محدش بيرد. زقيت الباب ودخلت، كان في كركبة وحاجات كتير متكسرة. أول ما دخلت حسيت بحاجة غريبة، قلبي مقبوض ومش مرتاح. كل خطوة كنت بخطيها كان بيتهيألي إن في حد ماشي ورايا. بصيت ورايا ما لقيتش حد. بتلفت مرة تانية لقيت كائن أسود على الأرض مديني ظهره، وأصوات غريبة زي الأصوات اللي سمعتها قبل كده مليون مرة. الكائن اتلفت ناحيتي، وشه مرعب، عينيه بالطول مشقوقة بالطول زي القطط الطولية، وشعره طويل أسود، بشرته عاملة زي جلد التعابين. ابتسم ابتسامة عريضة قوي وتحرك واختفى. رجعت تاني نادي وأقول في حد هنا يا اخوانا يا اهل البيت. لقيت باب أوضة مهرب، وفي صوت طالع منه، صوت سمعته قبل كده. رشت تراب احمر حواليها زي المجنونه، وعملت تقول طلاسم. انصرف انصرف انصرف. كان واضح جدا ان هي دي سناء. انت عايزه تعملي ايه تاني؟ عايزه تعملي ايه تاني؟ ارحميها، بهدلتيها وبهدلتيني انا كمان، ده انا شبت في يومين. ما بتردش وعماله ترمي التراب الاحمر حواليها في الارض. لقيت صوره الدعاء قدام رجليها في الارض. ترى حرام عليك يا شيخه، ولا كاني بتكلم. بحق سمسائيل وبحق كل الجن، احفظوها خلصوها. احفظ مين يا ست انتي؟ ارحميها، ارحمها انت. انت غبي. دعاء كان عليها جن عاشق ملعون قتل جوزها وتجسد على هيئته. ولما عرفت رحت عند قبر معاذ في الحسين وسألت وعرفت ايه اللي ممكن يتعمل. كنت بحاول انقذها وعملت لها حجاب وعملت لها عمل بالحفظ، والقيد اللي كنت عاملاه كان بيحميها منه. تفكيته سلمتها له. تقولي ايه يا ست انتي؟ بتقولي ايه؟ بقول اللي انت سامعه. انا اتعلمت السحر وكل حاجة ممكن تكون حرام علشان احميها. كانت فاكرة ان كل ده انا غيرانة وعايز اخد جوزها لبنتي. يمكن اكون قلت ده، لا لا لا لا لا لا، يعني قصدك ايه؟ قصدي ان ربنا يلطف بيها المسكينة. خرجت من البيت اجري، رحت البيت اللي سكن فيه دحاب، لقيت الباب مفتوح، دخلت في اوضة لقيتها واقفة في ركن من الأوضة، ركن مظلم لكن إيديها كانت باينة، عروقها باينة وبارزة سودة. دعاء، ردي عليا بنتي، ردي عليا. اتحركت ودخلت الدائرة الضوء، جسمها كان كله بقعة زرقاء. انا ما كانش قصدي، ما كانش قصدي. انا بشكرك، انت ساعدتني جدا. هي دلوقتي ليا بمساعدتك. أقسمت عليك بالله أن تخرج من هذا المنزل، أقسمت عليك بالله أن تترك هذا الجسد، أقسمت عليك بالله أن تتركها، أقسمت عليك بالله أن تترك هذا المنزل وهذا الجسد. أنا اللي عملت كل حاجة. روحت البيت لقيت مراتي بتصرخ، أنا انهارة في الأرض. في إيه؟ هيك لي ابني. حسن في الأرض ميت وعينيه مفتوحة على الآخر ومبرق. أنا مش أزيد دعاء، بس أنا موت ابني. شوية الحاجات اللي أنا قريتها ولا اللي حفظتها ولا فهمتها وأنا بعيد عن ربنا إني هبقى قوي، لكن اكتشفت إني بعدي عن ربنا. هو منتهى الضعف. ادعي لي وخلي كل واحد هيسمعك النهاردة يدعي لي ان ربنا يعجل بموتي.